تفضل حبيبي تفضل. اذا سمحنا بعرف المغنين وتفضل بذلك ذريعه الى ان يصل هذا الصوت الى الرجال، هل نمنعهم لذلك ام ذلك رخصه؟ لا ما نمنعهم، لكن نوصيهم بانه ما يبالغوا في ذلك قدر الامكان، لان هذا امر مستثنى مما هو حرام عاده. انت بتعرف انه الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن ابيح بمناسبه النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح بهذه المناسبه، فما نستطيع ان ننهى النساء عن شيء اباحه الله او نبيه عليه السلام لهن، وانما نحاول نلطف الموضوع بقدر الاستطاعه بحيث نجمع بين تحقيق المصلحه ودفع المساله التي انت تلمح بكلامك اليها. نعم. خواتيم بدون فص، يعني تقصد انت الحجر؟ نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟ لا خاتم الخطبة معروف انه بصورة عامة، عم اقول لك اما ما هد لك بصورة عامة. ما في فرق كان هيك ولا هيك، شو اللي همك في الموضوع؟ ما في فرق كان هيك ولا هيك، هو الخاتم كله ان عشت وانت متختم او عشت وانت غير متختم فارتع، كذلك ان عشت انت متختم بخاتم له فص او له فس او له فص او ليس له فص ولا فص ولا فس مثل بعضه. واضح الجواب ولا في نفس ما فيها؟ شايفها ضعيفة هي، الله يجيك الخير. نشاهد أبيها تطلع ناصها. طلب التوضيح الشيخ، الشيخ طلب التوضيح بعدين بيجي دورك. قلت ومن أصعب الأشياء التوضيح الواضح، قلت وأنا مثل حكايتك. شو الفرق بيني وبينك؟ أنت تشركسي وأنا ألباني. أنت عالم وأنا جاهل. إيه لكن أنت ما قلت أنت عالم وأنا جاهل، قلت أنا تشركسي. ولذلك قلت لك أنا ألباني، وعرفت انه هذا السلاح غير ماضي، عاد وغيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره. المقصود قلت انا انه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، واخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما باقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم؟ وشرحت لك انه اللي عاش بخاتم له فص وفص وفص، واخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني؟ انا وضح لك الامر يعني، صار في الاعاده افاده وبس يعني. صار واحد.